قل الحجاج ينشد سيد شطاف في كلمات فتحية خليل وموسيقى. حجك وزرت البيت يا هنام، راضي عليك غضبك ونادك. حجك وزرت البيت يا هنام، راضي عليك غضبك ونادك. لبيك نداء طالب رضا، لبيك نداء طالب رضا. يا مسعدك يا رضاك يا رضا. لبيك نداء طالب رضا، يا رضاك يا رضا. متعت عينك بالأنوار، هنيت فؤادك يوم عرفات، متعت عينك بالأنوار، هنيت فؤادك يوم عرفات. واللي انكتب له السعد حجت وجيت بالسلامة وفرقة والشربات، حجت وجيت بالسلامة وفرقة والشربات. وشفت نور يا فوق جبل عرفات، كل الذنوب اتمحت واتبدلت حسنات، والفرح كله اكتمل والسعد ده جال. قبل ما نيجي نبارك لك بالسبع حاجات، يا مسعد اللي اتمنى و في البيت يا مسعد اللي اتمنى ونال وزار نبينا وطاف البيت يا حج بيت الله حجيت لا حج زيك والله يا ريت رب العباد هناك Yeah.